الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب قتال الجاني وقتل المرتد. قتال الجاني وقتل المرتد. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه، والحديث في البخاري من حديث عبد الله بن عمر، بل في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن العاص. من قتل دون ماله فهو شهيد. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل عن الرجل يريد ماله، قال: أعطيه؟ قال: لا تعطيه. يريد أن يأخذ ماله، قال: لا تعطيه. قال: فإن قاتلني؟ قال: فقاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: أنت شهيد وهو في النار. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ أولى من اللفظ الذي ذكره الحافظ هنا، لأن المقصود باب قتال الجاني، والمقصود الأصل النفس، القتال عن النفس ثم عن المال والعرض. لذلك جاء في الحديث: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. قال: وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأخرجه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث سعيد بن زيد. وفي الحديث دليل على جواز المقاتلة لمن قصد أخذ مال غيره بغير حق، قليلا كان أو كثيرا، وهذا قول الجماهير. وقال بعض المالكية: لا يجوز القتال على أخذ القليل من المال. قال القرطبي: سبب الخلاف في ذلك هل القتال لدفع المنكر فلا يفرق الحال بين القليل والكثير، أو من باب دفع الضرر فيختلف الحال في ذلك. يختلف دفع الضرر، يعني فيدفع بالقليل بالقليل إلى أن يندفع، فإن لم يندفع قتل. وحكى ابن المنذر عن الشافعي رضي الله عنه أن من أريد ماله أو نفسه أو حريمه ولم يكن الدفع إلا بالقتل فله ذلك، وليس عليه قود ولا دية ولا كفارة، لكن ليس له أن يقصد القتل من غير تفصيل. من قتل دون ماله فهو شهيد. أراد مالك، الأصل أنك تدفعه بما تيسر، تدفع الأدنى بالأدنى، الأقل بالأقل، فإن لم يندفع تقاتل. قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه العلم من العلماء أو من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه. عرفتم؟ إذن هذا الحديث مقيد بتلك الأحاديث، فإذا جاء السلطان أراد مالك فلا تقاتله. نقل الإجماع على هذا، نقله المنذر وغيره من أهل العلم. فهذا الحديث: من قتل دون ماله فهو شهيد، في غير السلطان، في غير السلطان. قال: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك اصبر اصبر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جورهم. فهذا الكلام لا يروق لأهل البدع من الإخوان المسلمين وغيرهم، لا يروق، بل يحرفون الأحاديث في هذا الباب. انظر ماذا يقول ابن المنذر هنا، قال: إلا أن كل من يحفظ عنه العلم من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه. هذه مسألة. إذا الأصل أنه يجوز، وهل الجواز هنا المراد به المقابل للتحريم، أو الجواز المقصود به الذي يتعدى إلى الوجوب؟ يعني أنت لما تقول جائز تريد تنفي إيش؟ أن المقاتلة حرام، هكذا؟ إذن هنا المقصود به الإباحة. أو تقول جائز مشروع، بمعنى أنه مشروع، إما أن يكون مستحبا أو واجبا، عرفتم؟ خلاف بين أهل العلم. ورجح بعض العلماء في المال أنه ليس بواجب. لماذا؟ قال: لأنه له أن يدفعه مجانا لغيره، بخلاف النفس ليس له أن يدفعها لإنسان ليقتله، عرفتم؟ يجوز له أن يبذل ماله مجانا ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إذن قالوا هنا في دفع المال ليس بواجب أن يقاتل للدفاع عن المال، عرفتم؟ وأما النفس والأهل فواجب، النفس والأهل فواجب الدفاع عنهم. المسألة التي تستثنى من هذا السلطان، إذا أراد مالك فلا تقاتله، بالأحاديث الواردة في ذلك أن يصبر عليه. قال: وفرق الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث عليها، وأما في حالة الفرقة والخلاف فيستسلم ولا يقاتل أحدا. وهذا قول قوي، وبه تجتمع الأدلة، وبه إيش؟ تجتمع الأدلة، لأن جماعة من أهل العلم قالوا هذا الحديث معارض بأحاديث بالأحاديث التي فيها النهي عن القتال في زمن الفتنة، وهذا التفصيل هو الذي يجمع بين أطراف الحديث في المسألة. فهنا في دفع الصائل الجاني في حال الأمن والأمان، والناس مجتمعين على إمام، فيأتي هذا يريد أن يظلم وأن يأكل أموال الناس بالباطل، فهنا تدفعه، ما عندنا فتنة. والأمر بأن تترك القتال وأن تكسر السيف وأن تكون حلس البيت، ذاك في زمن الفتنة. عليكم السلام. ذاك في زمن الفتنة. سريع تفضل. عرفتم؟ هذا تفصيل جيد جدا انتبه له، ولذلك رجحه الشيخ العثيمين والشيخ عبد الله البسام وغيرهما. لكن هنا ايش قال الصنعاني؟ قلت: ويؤيد ما قاله ابن المنذر عن أهل العلم، يعني بالنسبة للإمام، ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: اقتله، قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. وظاهر الحديث إطلاق الأحوال، يعني لا يفرق كما فرق الشافعي وغيره. لا مش الأوزاعي، في المسألة الأولى، في المسألة الأولى. وحكى ابن المنذر عن الشافعي أن من أريد ماله ونفسه حليم ولم يكن الدفع إلا بالقتل فله ذلك، وليس عليه قود ولا دية ولا كفارة، لكن ليس له أن يكسر القتل من غير تفصيل. في غير في كل الأحوال، سواء كان قليلا المال أو كثيرا، طيب، وسواء فصل أو لا، يعني في المال أو في النفس أو في كل الأمرين، في كل هذه الأمور، سواء بالمال أو بالنفس أو الحريم. قال: قلت هذا في جواز القتال من يأخذ المال، فهل يجوز ذلك أي لمن يراد أخذ ماله ظلما الاستسلام وترك المنع بالقتال؟ يعني هل يستسلم ويعطيه المال أو يجب عليه أن يقاتل؟ قال: الظاهر جوازه، ويدل له حديث: فكن عبد الله المقتول. عرفتم؟ هذا تمر معنا كما مر معنا تفصيل الأوزاعي يدل على أنه في زمن الأمن والأمان والناس تحت إمام مجتمعين، أما في زمن الفتنة فيعمل في هذا الحديث مثل هذا الحديث: فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. هذا في زمن الفتنة لا يقاتل، نعم، يسلم يبتعد ويهرب من الفتن، فإن جاء أحد أراد قتله خلاص يستسلم، كما فعل عثمان رضي الله عنه. عثمان إيش فعل؟ استسلم وأمر الناس وكل من كان تحت ولايته أن يكف وأن يغمد سيفه وأن لا يقاتل. عرفتم؟ لكن قلت لكم بعض العلماء قال بالنسبة للمال يجوز له أن يدفعه مجانا، فلا يجب المقاتلة على دفع هذا الصائل من أجل المال، فلا يجب، إنما يجوز له ذلك. ومع ذلك استسلم فتنة، الناس افتتنوا في زمنه. عرفتم؟ قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قاتل يعلى ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية له. متفق عليه، واللفظ لمسلم. إذن ذاك الصائل يريد أن يقتل الأول، يريد أن يقتل، يريد المال، يريد أن يزني، فهنا يقاتل ويدفع شره. وهذا أيضا جاني، إيش يفعل؟ يجاني مقاتلة، قاتل الرجل وعضه عضا شديدا، وذاك أراد أن يتخلص منه فما استطاع التخلص منه إلا أن سحب يده بالقوة فسقطت ثنيته. عرفتم؟ ثنيته. فهنا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم ديتها، أهدرها لأنه جاني، وهذا ما استطاع أن يخلص نفسه إلا بهذه الطريقة، سواء كان في هذا العضو أو غيره، ما استطاع إلا بأن يفك مثلا فكه، أو أخذ حجر وضربه ضربا بيده حتى كسر له عضوا، ما هدر كما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثنية هذا الرجل. قال الصنعاني رحمه الله: اختلف في العاض والمعضوض منهما، قال حافظ: والصحيح المعروف أن المعضوض أجير أو أجير يعلى لا يعلى، قيل: فيتعين أن يكون يعلى هو العاض. وفي الحديث دليل على أن هذه الجناية التي وقعت لأجل الدفع عن الضرر تهدر ولا دية على الجاني. لا دية. إيش يسوي؟ عض كالفحل، إيش كيف يتخلص منه؟ سحب يده حتى سقطت ثنيته. الثنية هذه ثنية من؟ الجاني، صح؟ فإذا أهدرها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا يلزمه شيء، لأنه في حكم الصائل، في حكم الأول، ذاك الذي إيش أراد الإنسان على ماله أو أهله أو نفسه. واحتجوا أيضا بالإجماع على أن من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه. عرفتم؟ هذا عنده سلاح أراد شهره على هذا، على صاحبه وذاك دفعه حتى قتله، لا يقاد لأنه دافع عن نفسه في أمر ومظلوم فيه. قالوا ولو جرحه المعضوض في محل آخر من بدنه لم يلزمه شيء. وشرط الإهدار أن يتألم المعضوض، أن يتألم المعضوض وألا يمكنه تخليص يده بغير ذلك من ضرب شدقه أو فك لحييه ليرسلهما، ومهما أمكن التخلص بغير ذلك فعدل عنه إلى الأثقل لم يهدر. يعني بإمكانيته كان ما يعتدي، هذا صار معتدي الآن، كان بإمكانيته أن يتخلص منه بدون أن تقع منه جناية، لا هذا تعدى حتى وقعت منه الجناية، فهنا هذا جاني يعتبر أيضا، فلا تهدر ما يهدر ما يقع منه في حق هذا الجاني الأول. وللشافعية وجه أنه يهدر على الإطلاق، ودليل شرط الإهدار بما ذكر مأخوذ من القواعد الكلية في الشرع، وإلا فلا يفيد الحديث، فإن كان العضل في موضع آخر من البدن جرى فيه هذا الحكم قياسا. لا يكون أحيانا بإمكانيته أن يتخلص بما هو أدنى مع الألم بإمكانيته، يعني مثلا يسحبها ولا قال هذا أنا أسحبه، أنا أخذ شيء وأطعنه به حقدا، عرفت؟ قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، متفق عليه. هذا أيضا معتد بنظره، ينظر إلى بيوت الناس، ينظر إلى عورات الناس، فله هذا حذف، لو إيش حذف بحصاة ففقئت عينه هدر، لا دية على هذا الذي، لأنه هذا معتدي يعتبر ينظر إلى عورات الناس. وشرط ذلك أن يكون أن لا يكون هناك تفريط في التستر، قد يكون الباب مفتوح والناس يمشون عادي عنده في البيت وهذا التفت. المقصود هنا أن ينظر من مكان، نعم يريد أن ينظر يتتبع العورة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينظر من خلف الستر في الصحيح كما في الصحيح، وكان بيده المدرة، المدرة هذا مثل المشط له أسنان من حديد أو من خشب، قال لو أعلم أن هذا سيبقى حتى آتي لفقأت عينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، يعني ما لو أعلم أنه سيبقى ينظر حتى يصل إليه، لكن هو نظر وماشي ينظر كده من تحت الستر على بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا يهدر إذا فعل هذا فتهدر. قال وفي لفظ لأحمد النسائي صاحب ابن حبان بلا دية له ولا قصاص. يقول الصنعاني رحمه الله دل الحديث على تحريم الاطلاع على الغير بغير إذنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم تتمة الحديث إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فلا تنظر إلى عورات المسلمين، لا تنظر إلى عورات المسلمين. الآن في الكاميرات يقول لك الآن عورات بالكاميرات، ينظر إلى عورات المسلمين، يخترع كاميرات ويسلطها على بيوت جيرانه، على باب الجيران وعلى على في المحل، في المحلات النسائية، شيء يندله الجبين من أجل أن يتطلع على عورات المسلمات، وهذا شيء مخالف للشرع، حرام، لا يجوز أن يفعل هذا المسلم. قال تحريم دل الحجر على تحريم الاطلاع على الغير بغير إذنه، وعلى أن من اطلع قاصدا للنظر إلى محل غيره مما لا يجوز الدخول إليه إلا بإذن مالكه فإنه يجوز للمطلع عليه دفعه بما ذكر، وإن فقأ عينه فإنه لا ضمان عليه. يكون يرميه بحاجة سهلة، يريد يقصد العين، ما يقصد لا يروح جم مسدس ويرمي موته، انتبهوا هذا تعدي فيقاد به. هنا يرمي العضو الذي تعدى به وهو العين، ولذلك ذكر العلماء أن يرمي بشيء يسير، ما هو مثل الحذف مثل هذا المدرع مثل يعني ليصيب العين فقط، ليصيب العين فقط لا يصيب شيء آخر. قال: وأما إذا كان مأذونا بالنظر فالجناح غير مرفوع على من جنى على الناظر، من جنى على الناظر وهو الذي يريد أن يدفعه برمي، يقول مأذونا له بالنظر. كيف مأذون له بالنظر؟ لا، يكون عنده عائلته داخل، فيقول: وكذا لو كان منظور إليه في محل لا يحتاج إلى إذن ولو نظر منه ما لا يحل النظر إليه، لأن التقصير من المنظور إليه، وإلى هذا ذهب الشافعي وغيره. والخلاف فيه للمالكية، قال يحيى بن يعمر من المالكية: لعل مالكا لم يبلغ الخبر. فقال ابن دقيق العيد: تصرف الفقهاء في هذا الحكم بأنواع من التصرفات، منها أنه يفرق بين أن يكون هذا الناظر واقفا في الشارع أو في خالص ملك منظور إليه أو في سكة منشدة الأسفل. اختلفوا فيه. عندكم إيش؟ اختلفوا فيه، والأشهر أنه لا فرق ولا يجوز مد العين إلى حرم الناس بحال. وفي وجه للشافعي أنها لا تفقى إلا عين من وقف في ملك المنظور إليه، والحديث مطلق. مش لازم يكون في ملكه، لازم يكون في ملكه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل ينظر إلى بيته من تحت الستر أو من وراء الستر، قال: لو أعلم أنه سيبقى حتى أصل إليه لفقأت عينه. إنما جعل استئذان لأجل النظر. وهذا عام. ومنها أنه هل يجوز رمي الناظر قبل الإنذار؟ والنهي فيه وجال الشافعي عدهما: لا، أي لا يجوز. والثاني: نعم. قلت: وهو الذي يدل له الحديث، لا تنظره طالما أنه تعدى له الحديث. ويؤيد دلالة الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم جعل يختل المطلع عليه ليطعنه. والختل فسره في النهاية بقوله: يراود ويطلب من حيث لا يشعر. وفي الحديث دليل أنه إنما يباح له قصد العين بشيء خفيف لا كالمدرة والبندقة والحصى، لقوله: فحذفته. عرفتم؟ ما هو يجيب شيء، يجيب لك مع حربة يكسر الرأس، لا يريد يكسر العين فقط. قال الفقهاء: فأما لو رماه بالنشاب أو بحجر فقتل فهذا قتيل يتعلق به القصاص أو الدية. وإما تصرف فيه الفقهاء أن هذا الناظر إذا كان له محرم في الدار أو زوجة أو متاع لم يجوز قصد عينه، لأنه لو له في النظر شبهة. وقيل: لا يكفي إذا كان له في الدار محرم، بل إنما يمتنع قصد عينه إذ لم يكن في الدار إلا محارمه. ومنها إذا لم يكن في الدار إلا صاحبها فله الرمي إذا كان مكشوف العورة ولا ضمان، وإلا فوجهان أظهرهما لا يجوز رميه. في قهوة عندك؟ أخذ. جزاك الله خيرا. الشاهد أن هذا الحديث فيه إهدار دم المعتدي بعينه، إهدار عينه فتفقى ولا ضمان. ما أستطيع أوصل العين. يعني تروح بسائل الجسد؟ لا. ما يتركه خوفه. كيف؟ إذا هذا كان الرجل سفيها ويعتدي لابد أن يزجر ولابد أن يوقف عند حده. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الشيء، لو حتى فقع عينه ما له شيء، تذهب هدر عينه في ذلك الوقت. أين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو بقي حتى أصل إليه. والله أعلم. قال: واعلم أنه يؤخذ من الحديث هذا صحة قول الفقهاء إنها تهدم الصوامع المحدثة المحدثة المعو عندك إيش المعورة، وكذا تعلية الملك إذا كان معورة يعني يكون يظهر على عورة، والله أعلم. ومحكي عن القاسم الرسي وهو رأي عمر، فإنه أخرج عنه ابن عبد الحكم في فتوح مصر عن يزيد بن أبي حبيب قال: أول من بنى غرفة بمصر خارجة خارجة بن حذافة. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب إلى عمر بن العاص سلام عليك أما بعد، إلى عمرو بن العاص سلام عليك أما بعد، فإنه بلغني أن خارجة بن حذافة بنى غرفة ولقد أراد أن يطلع على عورات جيرانه، فإذا أتاك كتابي هذا فهدمها إن شاء الله تعالى والسلام. إذن هذا كل الأحاديث الثلاثة هذه تدل على دفع الصائل سواء كان أو ما في حكمه، الدفع الصائل أو ما في حكمه، وأن دمه يهدر، دم الصائل يهدر، وهكذا المعتدي والجاني سواء كان جاني جناية بالعين أو بسائر الأعضاء فإن ذلك يهدر، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.